بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الدرس 11 في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا في الدرس الماضي عند كلامه أو أثناء كلامه فيما يتعلق بالشفاعة، وذكر رحمه الله تعالى أن الشفاعة أنواع، فذكر منها الشفاعة الثالثة وهي التي توقفنا عندها. قال رحمه الله: وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. ذكر رحمه الله تعالى في هذا الكلام قسمين من الشفاعة، وهم القسم الأول في من استحق النار ألا يدخلها، وكان سبق من قبل أن ذكر الشفاعة العظمى وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف، والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها. وهذا النوع الثالث من الشفاعة وهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، وهذا أهل العلم لم يذكروا في الواقع عليه نصا صريحا، وإنما قالوا إذا كان عليه الصلاة والسلام يشفع في من دخل النار أن يخرج منها، فلا بد أنه أيضا يشفع في من استحق النار ألا يدخلها. ويستدلون له أيضا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فإنه مات له ابن بعسفان، فقال رضي الله عنه عن عبد الله بن عباس، قال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا الناس قد اجتمعوا له، فأخبرته، فقال: تقول هم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم من يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذه شفاعة قبل دخوله النار، فيستدل بها بعض أهل العلم في إقرار هذا النوع من الشفاعة. أما القسم الثاني مما ذكر من القسم الثالث، وهو الشفاعة في من دخلها أن يخرج منها، يعني أن من دخل النار من عصاة أهل الإسلام، من عصاة أهل الإسلام وهم الذين يسمونهم أهل العلم الفساق المليين أو المليون. فالفساق المليون هم في الواقع من ارتكب من المعاصي ما لم يغفره الله تبارك وتعالى له، فيكون دخل النار بهذه المعاصي التي ارتكبها. فأهل السنة يجمعون على أن من دخل النار من أهل المعاصي، ممن يشهد شهادة التوحيد، أن ذلك لا يكون مؤبدا، وإنما سيخرج منها وقتا من الأوقات، وإنما سيخرج منها وقتا من الأوقات. ويخالف في هذا كما هو معلوم المعتزلة والخوارج، فالخوارج يكفرون مرتكب الكبائر ويقولون هو في الآخرة مخلد في النار، يعني يكفرونه في الدنيا ويقولون في الآخرة مخلد في النار، والمعتزلة يقولون إنه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، ولكنه في الآخرة مخلد في النار، ولكنه في الآخرة مخلد في النار، فلا تنفعه شفاعة ولا يخرج من النار البتة، وجعلوه من جنس الكفار، وإن كان بعضهم ينص على أن عذابه دون عذاب الكفار، ولكنهم يقررون خلوده. أما أهل السنة فيقررون ما جاء في الشرع، فلا يقدمون على كلام الله ولا يتقدمون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يقررون ما قرر الله وقرر رسوله صلى الله عليه وسلم. فمما قرر الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فالمغفرة الله تبارك وتعالى قد فتح بابها لكل من لم يشرك بالله، يعني من مات على التوحيد، من مات على التوحيد. وجاءت النصوص تبين أن هناك أناسا يخرجون من النار، كما في حديث البخاري عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير. فهؤلاء كلهم يخرجون من النار، ولا يخلد في النار بإجماع أهل العلم إلا الذين ماتوا وهم كفار، فهؤلاء مخلدون في النار لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم نسأل الله العافية من عذابها. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أسأل الله اللطف والمعافاة. فأهل الكبائر يكون لهم أيضا شفاعة، يعني من ضمن ما يقرره أهل السنة ودلت عليه النصوص أن الشفاعة تكون في أهل الكبائر الذين دخلوا النار، وهذا نوع من أنواع الشفاعة التي يقررها أهل السنة، وهي ثابتة في النصوص. فإن في حديث أنس رضي الله تعالى عنه متعلق بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن فيه وهو حديث طويل يقول عليه الصلاة والسلام أنه لما يسجد لله تبارك وتعالى ويقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، قال فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها يعني من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. معنى ذلك أن هذه الشفاعة تكون متأخرة عن القضاء والحساب الذي سيكون للناس في البداية. ثم أهل الإسلام يجوزون الصراط كما سبق الإشارة إليه، فمنهم من يجوز ومنهم من يسقط في النار، فيبقى نسأل الله العافية لنا ولكم ولأهلينا وذرياتنا والمسلمين، نسأل الله العافية يسقط في النار فيبقى فيها ما شاء الله، فيكون من أسباب خروجه منها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث في البخاري فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، قال فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، فيقول انطلق فأخرج منها من كان في قلبي مثقال ذرة من إيمان. وفي المرة الثالثة يقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل، أو فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. فهذا دليل يؤكد ويوضح أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يبقى في النار إلا أهل الشرك، لا يبقى في النار إلا أهل الشرك والكفر. بل جاء في حديث أنس أيضا وهو في أبي داود وغيره يقول رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. فإذا هذه الأحاديث صريحة في أن أناسا يخرجهم الله تبارك وتعالى من النار بسبب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشفعاء الآخرين، وهو دليل صريح واضح جدا في إبطال والرد وعدم صحة قول من أنكر خروج أحد من النار، وهم من يسمون الوعيدية، والوعيدية هم الخوارج والمعتزلة، ويدخل في المعتزلة من أخذ بمذهبهم كالإباضية والزيدية. فهؤلاء الذين ذكر أشار إليهم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأنه يخرج الله تبارك وتعالى بالشفاعة أناسا دخلوا النار، هؤلاء هم الذين جاءت النصوص في إثباتها. ثم قال رحمه الله: ويخرج الله تعالى من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضل رحمته، يعني أن أناسا من النار لا يشفع فيهم أحد، إنما يتقدم الله تبارك وتعالى لهم بفضله وينعم عليه بسابغ رحمته فيخرجهم من النار، فيخرجهم من النار. ففي حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد أن يشفع الشفعاء، يقول: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل. فمعنى ذلك أن هناك يعني هذه الشفاعات التي وردت أن الملائكة يشفعون والأنبياء يشفعون والمؤمنون يشفعون، ثم إن الله تبارك وتعالى يخرج أناس بدون أن يكون هناك أحد شفع فيهم، مع أن الشفاعات كلها لا تكون إلا برضا الله تبارك وتعالى بإذن الله تبارك وتعالى ورضاه عن المشفوع. فالله تبارك وتعالى يقول: لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فالكل هو من الله عز وجل. ولكن قلنا من قبل إن الشفاعة المقصود بها هي رحمة هؤلاء الناس الذين أراد الله رحمتهم، ولكن من ضمن الحكمة في ذلك إظهار ميزة هؤلاء الشفعاء، إظهار تميز هؤلاء الشفعاء عن غيرهم بأن يعطيهم الله تبارك وتعالى هذا المقام وهو مقام الشفاعة. هذه الشفاعات التي ذكرها الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هنا هي أربع أنواع من الشفاعات. بقي أيضا شفاعة يذكرها أهل العلم، وبقي ثلاث شفاعات في الواقع، والشفاعة كنا ذكرناها وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، وبقي أيضا شفاعة أخرى وهي الشفاعة في دخول ناس الجنة بلا حساب ولا عذاب، دخول أناس من في الجنة بلا حساب ولا عذاب. وهذا يستدل له بحديث عمران الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما رأى أمته قال: وفيهم 70,000 يدخلون الجنة، أو 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما سألوه عنهم قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله تعالى عنه فقال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. قال: أنت منهم. فهذا شفاعة لا شك من الرسول صلى الله عليه وسلم في عكاشة أن يكون من هؤلاء الذين ورد الحديث بذكرهم. وكذلك من الشفاعة الشفاعة في رفع درجات درجات المؤمنين، في رفع درجات المؤمنين في الجنة، وهذا يستدلون له في حديث وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وقد حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقت موته أو بعد موته مباشرة، قال: وقد شق بصره فأغمض عينه، فأغمضه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذا الصحابي الجليل أبو سلمة رضي الله تعالى عنه هذا شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع درجته. لهذا يقول أهل العلم إن من الشفاعات الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الإيمان. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. هذه هذا أمر ثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في الصحيحين عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال يلقى فيها، يعني في النار، وتقول: هل من مزيد، حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض، ثم تقول: قطن قطن أو قد قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. فهذا دليل على عظيم رحمة الله تبارك وتعالى، وأن النار لا تزال تقول: هل من مزيد، نسأل الله العافية، حتى يأمرها الله تبارك وتعالى بأن أو يسكتها الله عز وجل وينهي شرهتها وتشرهها و يعني جدها في أن تستلحق أناسا إليها بأن يضع تبارك وتعالى قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قطن قطن بعزتك وكرمك. أما الجنة فإنها لا تزال تفضل فيها فضله، يعني فيها مكان فائض ليس فيه أحد، فينشئ الله تبارك وتعالى لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. وهذا من عظيم رحمته وكريم جوده وإحسانه تبارك وتعالى على عباده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من السابقين إلى جناته، جنات النعيم. ثم قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأصناف ما تتضمنه الدار الآخرة من الحساب والعقاب والثواب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. يعني يقول إن تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر هذه تفاصيل كثيرة جاءت في كتب الأنبياء السابقة وجاءت في عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي مصادر الشرع شرعنا الإسلام. فأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فليس عندنا في الواقع من نصوص عنهم إلا ما جاء في كتاب الله أو جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومما جاء في القرآن كلام الله تبارك وتعالى في إثبات اليوم الآخر وذكر شيء مما يتعلق به عن موسى عليه الصلاة والسلام، أو في قصة موسى بمعنى أصح، أن الله تبارك وتعالى قال له في لما كلمه الله تبارك وتعالى أول ما نبأه، قال له الله تبارك وتعالى: فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فهذا دليل على أن الله تبارك وتعالى من أول ما كلم موسى عليه الصلاة والسلام ذكر له هذا الأمر المتعلق باليوم الآخر، وربط بين الأمرين، بين الإيمان به وعبادته تبارك وتعالى والتحذير من أن الآخرة قريبة وأن الناس سيجزون على أعمالهم فيها. وكذلك الله تبارك وتعالى ذكر عن المؤمن من آل فرعون أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن سحرة فرعون لما أسلموا وآمنوا وطلبهم وتهددهم فرعون بالقتل والصلب، قالوا له: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فهذا النص العظيم الذي الله تبارك وتعالى ذكره عن هؤلاء السحرة الذين كانوا في أول النهار سحرة كفرة فجرة وفي آخر النهار أتقياء بررة يردون على فرعون قوله ويتقدمون للشهادة في سبيل الله لما قام في قلوبهم من الإيمان، لما قام في قلوبهم من الإيمان الذي استهانوا به مع كل عذاب، استهانوا به بالنسبة لكل عذاب ذكره فرعون وتهددهم به، وأنهم إنما يرجون النجاة من النار ويرجون دخول جنان ربنا الكريم الغفار. وهذا لا شك أنه من عظيم ما قام في قلوبهم من الإيمان في ذلك الوقت، وأن ذلك من عظيم رحمة الله لهم وتخليد ذكراهم وتخليد هذا الموقف العظيم، هذا الموقف العظيم لهم من تخليده أن الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه الخالد إلى يوم القيامة، أن مثل هذه الأخبار تدل على أن أهل الإيمان إذا استقر الإيمان في قلوبهم فإنه لا تضرهم فتنة ولا يستجيبون لشهوة أو هوى، وإنما يقدمون على ما أراد الله تبارك وتعالى وأحب بنفوس منشرحة وقلوب مطمئنة إلى ما وعد الله تبارك وتعالى وجعل من الجزاء لهم. فهذا كله المراد من ذكره هو أن هؤلاء الذين ذكر الله تبارك وتعالى من أخبارهم في كتابنا هو في الحقيقة دليل على أن اليهود قد عبثوا بكتابهم، أن اليهود قد عبثوا بكتابهم الذي بين أيديهم، فإنهم لم يذكروا الجنة ولا في موضع من الكتاب كله، من أول الكتاب الذي يسمونه العهد القديم إلى آخره لم تذكر الجنة، جنة الأبرار التي يدخلها الناس بعد القيامة أو بعد البعث، فهذه الجنة لم يذكروها في كتابهم من أوله إلى آخره، وإنما ذكروا جنة عدن التي يقولون دخلها موسى، دخلها آدم عليه الصلاة والسلام، وكذلك النار لم يذكروها، جهنم التي يعذب الله بها الكفار لم يذكروها في أول من أول الكتاب إلى آخره، وإنما ذكروا كما يذكر بعض أهل العلم بعض النصوص التي تشير إشارات إلى اليوم الآخر، ولكن التصريح في الواقع غير موجود مع صراحة هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بقصة موسى وفيما يتعلق بمؤمن آل فرعون وفيما يتعلق أيضا بسحرة فرعون. فهذه النصوص من النصوص لا شك أنها التي كانت موجودة في كتبهم ولكنهم حرفوها، وأذكرها بمناسبة قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثورة عن الأنبياء. أما النصارى فقد ذكروا ما يتعلق بالجنة وكون الناس سيدخلون الجنة والأبرار سيكونون في نعيم وما إلى ذلك، ذكروه، والله تبارك وتعالى ذكر ذلك عندنا عن المسيح عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فهذه النصوص مما يؤثر عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله وفي العلم الموروث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده، فمن ابتغاه وجده، يعني أن فيما جاء في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم وفيما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه عليه الصلاة والسلام الثابتة عنها عليه الصلاة والسلام مما يتعلق باليوم الآخر الشيء الكثير الكافي والشافي والوافي فيما يتعلق أو فيما يحتاج إليه المسلم من الأمور المتعلقة باليوم الآخر. ولا يوجد في الواقع في كتاب من الكتب السابقة ولا في أخبار نبي من الأنبياء ما وجد في أخبار وكتب كتاب الإسلام القرآن وأخبار وآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. فاليوم الآخر مثلا في القرآن يعني بهذا الاسم الذي هو اليوم الآخر تكرر في القرآن أكثر أو قرابة 25 مرة، تكرر قرابة 25 مرة يتكرر ذكر اليوم الآخر. أما ذكر الآخرة فتكرر ذكرها في 67 مرة، في 67 مرة كرر الله تبارك وتعالى الآخرة. أما الآيات الواردة في الأوصاف المتعلقة باليوم الآخر وفي البعث وما إلى ذلك هذا في الواقع أكثر من أن يمكن حصره، أكثر من أن يمكن حصره، فهو صعب الحصر من كثرته. وكذلك الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تفصيلات عجيبة عظيمة، وكأنك ترى الأحوال والناس والتنقلات من حال إلى حال من منذ يعني يموت الإنسان أو منذ يدخل الموت في الإنسان إلى أن يبعث، ثم ماذا يكون بعد البعث مرحلة مرحلة حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، بل حتى يكون الأحداث التي تكون بعد الدخول من أمور تتعلق بالجنة ومن أمور تتعلق بالنار ومن أمور تتعلق بالذين يخرجون من النار إلى الجنة وآخر أهل الجنة دخولا، وتفصيلات غير موجود عشر معشارها في أي كتاب سبق بالنسبة للذي نعلم، ولكن قد يكون في شيء من الكتب مما لا نعلم أو مما حرفه المحرفون من أتباع الأنبياء، فقد يكون شيء من ذلك، ولكن الذي نعلمه في الموجود لا يوجد عشر معشاره، لا يوجد عشر معشاره. وبعض العلم يبين أن الحكمة من تفصيل الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه التفصيلات هو أنه عليه الصلاة والسلام هو رسول الساعة وهو خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يأتي بعده نبي يعلم الناس، لا يأتي بعده نبي يعلم الناس، والناس يحتاجون إلى هذه المعلومات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء كان ما يتعلق بأشراط الساعة أو ما بعد الموت أو ما في القبر أو ما بعد ذلك، كل ذلك مما يحتاجه المسلمون، ولن يأتي أحد يخبرهم بذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره. يعني أن من أركان الإيمان أو من موضوعات الإيمان التي المؤمنون أو المسلمون أو الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بها، وقال هو رحمه الله هنا الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، لأن هناك من أهل البدع من ينكر أشياء تتعلق بالقدر، ولكن أهل السنة والجماعة لما صاروا هم أهل السنة بمعنى الذين ينضبطون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدمون عليه قول أحد من الناس، لا يقدمون عليه قول أحد من الناس، ويستجيبون لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقوله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذه الأمور تؤكد أن أهل السنة لا يتقدمون على كلام الله عز وجل ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأي ولا هوى ولا قول أحد من البشر، ولا قول أحد من البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هم أهل الجماعة، يعني الذين انضبطوا على الجماعة فحافظوا عليها، سواء كانت الجماعة الدينية بالمعنى المحافظة على الانضباط على كلام الله وكلام رسوله ومنهج السلف الصالح، أو الجماعة السلطانية التي انضموا أو انضووا فيها تحت الجماعة السلطانية فلا يخرجون على الإمام ولا يتنمرون عليه ولا يدعون إلى فرقة وخلاف وقتال كما هو حال الخوارج وأهل البدع. فهؤلاء الفرقة، هذه الفرقة الناجية التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت هذه الأمة أو افترقت اليهود والنصارى في إحدى إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، أو قال عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية من بين هذه الفرق، لأن هذه الفرق قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار، كلها في النار، والذي ليس في النار هو الفرقة الناجية. والناجية لا شك لا بد يقينا أن تكون الناجية هي أهلهم الذين انضبطوا على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يشقوا جماعة الإسلام، ولم يشقوا جماعة الإسلام، لأن ذلك هو مناط النجاة. فمناط النجاة لا يمكن أن يكون بأن يكون كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ناحية، ثم أن تكون في ناحية أخرى مقابلة أو مضادة أو معارضة لكلام الله عز وجل وكلام رسوله، ثم تزعم أنك من الفرقة الناجية. كيف يمكن أن تكون من الفرقة الناجية وقد أمر الله تبارك وتعالى بطاعته وطاعة رسوله وعدم الخروج عن ذلك والالتزام به بألفاظ كثيرة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحو ذلك من النصوص. كيف يمكن أن تكون من الفرقة الناجية وأنت لست ملتزما بأعظم سبب للنجاة، وهو التمسك بكتاب الله، وهو التمسك بكتاب الله، لأنه هو حبل النجاة، هو حبل النجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وحبل الله هو الإسلام، حبل الله هو القرآن، حبل الله هو دين الله المنزل الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يمكن أن تكون الفرقة الناجية فرقة من فرق بدع بحال من الأحوال، وإن كان أهل البدع يتمايزون، فمنهم من بدعته قريبة ومنهم من بدعته نسأل الله العافية بدعة كفرية، فالذين يدعون وحدة الوجود أو يكفرون أو يقولون إن القرآن ناقص أو يقولون بكفر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو يطعنون في عائشة رضي الله تعالى عنها، فهذا في الواقع كله كفر مخرج من الملة. فبناء على هذا قال شيخ الإسلام عن هذه الفرقة أنها تؤمن بالقدر خيره وشره، تؤمن بالقدر خيره وشره، يعني يؤمنون بأن الله تبارك وتعالى قد قدر الأقدار الخير والشر، قدر الأقدار الخير والشر، وهذا أمر مستقر عند كل الملل التي تنتسب إلى الله تبارك وتعالى، اليهودية والنصرانية والإسلام، أن الأقدار كلها من الله تبارك وتعالى، وإن كان لا يوجد عندهم التفصيل الموجود عند أهل الإسلام بخلاف أهل الكفر والطغيان من المجوس ونحوهم الذين والوثنيين الذين يعزون بعضهم إذا عزى يعزو إلى الله الخير والشر يعزوه إلى الشيطان، وأن الله تبارك وتعالى هو إله الخير وذاك إله الشر نسأل الله العافية، وهذا كله باطل، الأمور كلها بيد الله عز وجل، وسيأتي تفصيل ذلك. أولا أو في تفصيل ذلك نقول ما حكم الإيمان بالقضاء والقدر؟ الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بالإيمان به، وقد دلت الأدلة على ذلك، منها قوله تبارك وتعالى إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أنه قال أن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء مشركو قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر فنزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ويقول الله تبارك وتعالى يعني من أدلة على القدر قوله عز وجل ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالله تبارك وتعالى في هذه النصوص بيّن أن الأمور تعود إلى قدر منه جل وعلا. ومن الأدلة الصريحة والواضحة في هذا أيضا حديث جبريل عليه الصلاة والسلام وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعده عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان فعده عليه الصلاة والسلام من أركان الإيمان. وجاء عن علي رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد والترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني بالحق وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت وحتى يؤمن بالقدر وحتى يؤمن بالقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أنه وفي أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس حتى العجز والكيس. وفي حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. هذه النصوص في الواقع كلها والنصوص في هذا كثيرة ليس من السهل يعني ذكر جملة منها ولكن ما ذكر كفاية في بيان وجوب الإيمان بالقدر في بيان وجوب الإيمان بالقدر وأن الإيمان بالقدر جزء من أهم أو من أو ركن بمعنى أصح ركن من أركان الإيمان أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. بل إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول القدر نظام التوحيد القدر نظام التوحيد فمن وحد الله تعالى وآمن بالقدر فهي العروة الوثقى التي لا انفصام لها ومن وحد الله تبارك وتعالى وكذب بالقدر فإن تكذيبه بالقدر نقض للتوحيد. يعني أنه لا ينسجم إيمانك أو قولك بالتوحيد ثم تكذب بالقدر بل إنما الذي ينسجم انسجاما تاما هو أن تقر لله بالتوحيد وتقر بالقدر لأن القدر في حقيقته هو كما يعني فسره الإمام أحمد هو قدرة الله لما سئل عن القدر قال هو قدرة الله. فإذا أنت تقر لله تبارك وتعالى بالتوحيد وأنه على كل شيء قدير وأن الأمور بيده وأنه هو رب كل شيء وخالق كل شيء ومدبر كل شيء فإذا أنت تنكر القدر فأنت لست مقرا لله تبارك وتعالى بهذه الموضوعات المتعلقة بالتوحيد أنت لست مقر بقدرة الله تبارك وتعالى الذي قال عن نفسه والله على كل شيء قدير. فإذا الإيمان بالقدر يضبط لك الإيمان بالتوحيد يضبط لك الإيمان بالتوحيد. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما ذكر مما يتعلق بأن أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية يقرون بالقدر خيره وشره قال رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين كل درجة تتضمن شيئين. يعني أنه بدأ رحمه الله يفصل ما يتعلق بالإيمان بالقدر فذكره إجمالا ثم ذكره تفصيلا. وقوله رحمه الله والإيمان بالقدر على درجتين يعني أن الإيمان بالقدر على مراتب أو درجات يعني بعض أهل العلم يسميها مراتب أو هي درجات على كل حال. فهذا الإيمان لا يصح إلا بالإيمان بكل هذه الدرجات. وهنا رحمه الله تعالى قسم الإيمان إلى درجتين كل درجة تتضمن شيئين يعني إلى أربع درجات. لا يصح إيمان أحد بالقدر حتى يؤمن بهذه المراتب الأربع أو هذه الدرجات الأربع، وسيأتي تفصيلها، وهي مرتبة العلم، ثم الثانية المرتبة الثانية الكتابة، ثم المشيئة، ثم خلق الأعمال. فهذه المراتب الأربعة والدرجات الأربعة التي ذكرها أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هنا هي الموجبة للإيمان بالقدر، ومن أنكر واحدة من هذه فالحقيقة أنه لم يؤمن بالقدر، أنه لم يؤمن بالقدر، ولم يؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه رب الناس ومدبر خلقه جل وعلا بما يشاء. فهذه المراتب الأربعة والتي سيأتي تفصيلها من كلام شيخ الإسلام هي المناط الإيمان بالقدر، هي مناط الإيمان بالقدر. والكلام في القدر في الواقع يدخل فيه مسائل كثيرة جدا، قد ما نستطيع أن نأتي على هذه المسائل كلها، ولكن نشير إلى هذه المراتب التي ذكرها شيخ الإسلام بناء أيضا على قوله، بناء على قوله. فقال رحمه الله: فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عاملون. الله تبارك وتعالى عليم بما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، وعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والأجال. فالله تبارك وتعالى الإيمان بالقدر بالنسبة لقدر الله تبارك وتعالى هو كما ذكر شيخ الإسلام هنا درجات، درجة الأولى منه تتضمن شيئين، الأمران اللذان سيذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هما الإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة، الإيمان بعلم الله عز وجل وكتابته. فذكر أول ما ذكر من ذلك العلم، فقال: الإيمان بأن الله تعالى عليم بما الخلق عامل بعلم، يعني علم الله عز وجل هو محيط بكل شيء، ليس فيما الخلق عامل، وإنما علمه محيط بكل شيء، محيط بكل شيء. وإنما قصد شيخ الإسلام بيان الأمر الذي قد يعني يعارضه المعارضون ويستنكره المستنكرون، لأن هناك من أنكر علم الله تبارك وتعالى بأحوال العباد، كما في الحديث الذي جاء في صحيح مسلم في بدايته أن الرجل الذي جاء إلى ابن عمر فقال: ابن عمر، إن قبلنا قوما يتقفرون العلم ويزعمون أن الأمر أنف، يعني أن الأمر مستأنف، يعني جديد غير معلوم، يعني يسألونه ماذا تقول بهم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر أنه لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، حتى يؤمن بالقدر. ثم ذكر حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، ذكر هذا مسلم في بداية صحيحه في ذكره لرواية حديث الدين. فهذا المقصود هنا فيما يتعلق بالعلم الذي نص عليه شيخ الإسلام هنا هو بما يتعلق بالعلم بأعمال العباد، وإلا علم الله عز وجل فهو محيط بكل شيء، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. وقال هنا علمه القديم، لأن علم الله تبارك وتعالى قديم، لم يحدث له علم جديد لم يكن موجودا، لم يحدث له علم جديد لم يكن موجودا، وإنما علم كل ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فعلم الله عز وجل محيط بكل شيء، وعلمه قديم لم يحدث له علم لم يعلمه من قبل جل وعلا. فهذه المرتبة هي المرتبة الأولى، والأدلة عليها كثيرة معلومة، منها قول الله تبارك وتعالى كما في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أو كما قالت تبارك وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، وسع كل شيء علما. فعلم الله تبارك وتعالى محيط بكل شيء، ومن ضمن ما هو داخل في علم الله تبارك وتعالى وإحاطته جل وعلا علما بكل شيء، من ضمن ذلك أعمال العباد، فلا يعملون من عمل ولا يأتون من أمر ولا يفيضون في شيء إلا وهو معلوم لله تبارك وتعالى من قبل، إلا وهو معلوم لله تبارك وتعالى من قبل. وهذه النصوص واضحة، وهذا موجب كمال صفة العلم، هذا موجب كمال صفة العلم، لأن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات على صفة الكمال، على صفة الكمال الذي لا يدخله نقص بحال. فإذا قلنا إن الله بكل شيء عليم، فمعنى ذلك أن علمه محيط بكل شيء، يعلم ما يعني ظهر لك وما خفي عليك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وإذا قلنا إن الله على كل شيء قدير، فمعنى ذلك أن قدرة الله محيطة بكل شيء، أن قدرة الله محيطة بكل شيء. وهذه كما سبق الإشارة، هذا لوازم صفة الكمال لله تبارك وتعالى، فكل صفة له جل وعلا موصوف بها على صفة الكمال. هذا ما يتعلق بأدلة المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى علم أعمال العباد وما هم عاملون، وأنهم إنما يعملون في عمل علمه الله تبارك وتعالى قبل أن يأتوه، قبل أن يأتوه علمه الله عز وجل. هذه المرتبة الأولى التي ذكرها شيخ الإسلام، والدرجة الأولى من الدرجة الأولى التي نص عليها من أن كل درجة فيها درجتين، فهذه الدرجة الأولى من الدرجتين، فهذه الدرجة الأولى من الدرجة الأولى، يعني المرتبة الأولى من الدرجة الأولى التي نص عليها شيخ الإسلام. ثم قال رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. هذه بداية لبيانه للدرجة الثانية من الدرجة الأولى، أو المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، وهي الإيمان بأن الله كتب ذلك العلم، كتب ذلك العلم. فقال رحمه الله: ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق، فأول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. جفت الأقلام وطويت الصحف، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذا تفصيل من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى للمرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر، أو الدرجة الثانية من الدرجة الأولى التي نص عليها أن كل درجة تتضمن درجتين، وهي الإيمان بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، قد كتب مقادير الخلائق. فما نقوله أو نفعله أو نأتيه أو نذره أو يكون منا، كل ذلك قد سبق به القدر، وسبق من الله تبارك وتعالى كتابته، وسبق من الله تبارك وتعالى كتابته. والأدلة على هذا واضحة صريحة، منها قول الله تبارك وتعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، إلا في كتاب مبين. فمعنى ذلك أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أحكم كل شيء، قد أحكم كل شيء وكتب كل شيء صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، فكل ذلك عنده مكتوب، كل ذلك عنده مكتوب. وما يصيبنا من مصيبة في الأرض أو في أنفسنا إلا في كتاب قد سبق كتابته، كما قال تبارك وتعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني أنه أن الناس ينطلقون في صباحهم ويدرجون في مسائهم ويختلطون في خلطتهم ويتحركون يمينا وشمالا وجنوبا وشرقا وغربا، كل ذلك مكتوب في كتاب عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تبارك وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهذه النصوص كلها تدل على أن الله تبارك وتعالى قد كتب مقادير الخلائق، قد كتب الأقدار جل وعلا عنده. ويؤكد هذا حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض. يعني أنه كتب هذا الذكر قبل، كتب هذه الأمور في الذكر قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق السماوات والأرض. فهو كاتب جل وعلا لكل ما يتعلق بأعمال العباد وما يكون منهم وما يأتون وما يذرون. فالله تبارك وتعالى هذا من العلم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وأما قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن أول ما خلق الله القلم، فهذا أيضا جزء من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الذي رواه أبو داود وابن أبي عاصم وغيرهم والإمام أحمد، أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال لابنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. وحديث علي رضي الله عنه. نعم شيخنا، أحسن الله إليكم، المغرب أذن عندنا منذ 5 دقائق في الكويت. طيب خلاص، لو توقفنا يا شيخنا. أنا أتوقف فقط، أذكر هذا الحديث وأتوقف. في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في جنازة في بقيع الغرقد: ما منكم من أحد من وما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة والنار، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة، إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فهذه النصوص كلها تؤكد أن أن أن الناس يصدرون عن أمر مكتوب وقدر سابق من الله تبارك وتعالى مقدور. هذا ما تيسر ذكره وبيانه من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه العقيدة التي سماها العقيدة الوسطية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن كتب سعادته، ممن كتب عنده سعادته، ويجعلنا أهلا لذلك بما يوفقنا للعمل الصالح الذي به يرضى عنا. هذا، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.